المؤمن القوي خير وخبيره من الضعيف في كل خير. احرص على منفعه واستعين بالله. فارشد الى فعل الاسباب والتعويل على مسبب الاسباب هو الله سبحانه وتعالى. لان الاسباب اذا لم يجعلها الله نافعه ما نفعت. واذا الاساس والاهم هو حصول العون من الله عز وجل وحصول التوفيق من الله عز وجل. والا فان الاسباب يمكن ان يفعل الاسباب واذا لم يجعلها الله نافعه ما نفعت. الانسان مامور بالزواج يجي حصل الولد وتحصيل الولد له كله عن طريق الزواج او ملك اليمين. وقد يتزوج الانسان فيحصل المقصود وقد لا يحصل. ولكن الامر يرجع الى تقدير الله وتوفيق الله وتسديد الله وتوفيق الله. وبذلك تنفع الاسباب اذا اراد الله ان تكون نافعه. والرسول اخبر بانه معصوم ولكنه معصوم من القتل. واما كونه يصيب اذى فهذا لا ينافيه. يعني كمثل ما مر بالامس منهم قالوا ان كيف يقال لقول الرسول شجه وكسرت رباعيته. وقد قيل في جواب ذلك ان هذا كان في احد والايه انما نزلت في زمن متاخر. وقيل انها محموله على القتل. واما كونه يحصل له اذى او يحصل له شيء من هذا فهذا لا تنفيه الايه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.